هذا السائل عبد الله يقول: حدثونا عن الرشوة وعن ضررها على الفرد والمجتمع وحكم الشريعة في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد عاب الله اليهود، ومن جملة عيوبهم أكل الرشوة. قال تعالى: سماعون للكذب يأكلون للسحت، والسحت هو الرشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الرشوة ولعن من دفعها ومن أخذها ومن سعى فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشية والمرتشية والرائش والذي يسعى بينهم بالرشوة. واللعنة تقتضي أنها ذنب كبير من كبائر الذنوب والعياذ بالله، فهي عيب في المجتمع وفساد في المجتمع، رتب عليها مضار من نصرة المبتلين وخذلان أهل الحق، تقديم من لا يستحق التقديم وتأخير من يستحق تأخير، وظلم الناس في حقوقهم ومعاملاتهم. فهي جريمة عظيمة، اجتماعية عظيمة، يجب الأخذ على أيدي من يفعلونها بالعقوبة الرادعة. ما تفشت الرشوة في مجتمع إلا حل به الدمار والخراب، ضاعت الحقوق، انتصر أهل الباطل وذل أهل الحق. فهي جريمة اجتماعية جرثومة خبيثة في المجتمع. إذن ما هي الرشوة؟ الرشوة هي ما يدفع للمسؤول لأجل قيامه بالعمل الموكول إليه تجاه الناس، الموظف، المدير، القاضي، وهذا أشد ما يكون لأنه يغير الأحكام الشرعية. فالرشوة هي ما يدفع للمسؤول أيا كان في عمله كبيرا أو صغيرا. فهي جريمة خبيثة يجب علاجها بردع أصحابها والمشتركين فيها، حتى يتطهر المجتمع، حتى تصل الحقوق إلى أهلها، حتى يستريح المراجعون ويطمئنوا على الوصول إلى حقهم ويرتدع المجرمون والمبطلون. لا بد من هذا، وإلا فإنها تفسد حال المجتمع وتخرب الأعمال الوظيفية ويحصل الخلل العظيم في المجتمع. نعم، أحسن الله إليكم. هذه أخت سائلة تقول: بعض الناس له بنات 9 سنوات و10 سنوات ويتساهل في لباسهن اللباس الشرعي، وعندما ننصحه بأن هؤلاء يعني حريم وكبيرات يقول: أنتم معقدين، هؤلاء ما زلنا في سن الصغر. واجب على الوالد أن يربي أولاده ذكورا وإناثا على أحكام الشريعة وعلى العفة والحياء، واجب عليه ذلك، لأنهم رعية بيده وهو مسؤول عنهم. صاحب البيت راع مسؤول عن رعيته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا يربى الصغار على المخالفات الشرعية لا في اللباس ولا في غيره، بل يربون على النزاهة والعفاف والحياة واللباس المحتشم، ينشأ عليه ويألفوه وينفر مما يضاده. وليس هذا من باب التعقيد كما يقول هذا المنقول عنه. أحكام الشريعة ليس فيها تعقيد ولله الحمد، بل هي تيسير ورحمة للأمة. الذي ينكر المنكر واجب عليه ذلك، والذي يوجه واجب عليه ذلك، ولا يوصف بالتعقيد، إنما يوصف بالتعقيد من يريد الانحراف بالأمة وبأولاده عن الجادة الصحيحة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول، سائلة تقول: أم نذرت إذا شفى الله ولدها أن تذبح كل سنة ذبيحة، وشفى الله ولدها وأصبحت تذبح كل سنة إلى أن ماتت، وقبل موتها أوصت ابنتها بهذا العمل، ولكن في السنتين الماضيتين تعسر ذلك على البنت، فماذا عليها؟ البنت ليس عليها شيء، انتهى النذر بوفاة النذرة، والبنت ليس عليها شيء في ذلك، إن كانت تريد أنه وفاء بالنذر. أما إن كانت تريد أن هذه الذبيحة أنها وصية مستقلة يوزع لحمها على الفقراء والمحتاجين من باب الصدقة، فهذه يقال لها وصية ولا يقال لها نذر، النذر انتهى بموت النذرة. نعم. شيخ صالح، الذين يلزمون أنفسهم بهذه النذور، ما رأيكم في ذلك؟ النذر غير مرغب فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، إنما استخرج به من البخيل. فالنذر لا ينبغي للإنسان أن يورط نفسه فيه ويدخل نفسه في ضيق، يتحمل أشياء تشق عليه سبب النذر لأنه في فسحة وفي يسر قبل النذر، إن شاء فعل التطوع وإن شاء تركه. أما إذا ألزم إذا نذر فإنه ألزم نفسه بذلك وأوجب على نفسه هذا الشيء، قد يكون شيئا ثقيلا كبيرا، فعلى المسلم أن يتجنب النذر، لكنه إذا نذر وجب عليه الوفاء به إذا كان نذر طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، نجد بعض الخطباء إذا انتهى من خطبته ودخل في الصلاة قرأ بآيات لها علاقة بموضوع الخطبة، علما بأن هذا الفعل يتكرر مع كل خطبة، فما الحكم؟ هذا عمل محدث الذي يقرأ في صلاة الجمعة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقين، أو يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذا هو السنة إذا كانوا يريدون السنة، ولا يقرأ بآيات تناسب موضوع الخطبة. آيات التي تناسب موضوع الخطبة تقال في أثناء الخطبة، لأن الخطبة لا بد أن تشتمل على شيء من القرآن فيه مناسبة لموضوع الخطبة، نذكر الناس بذلك. هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أخذت أموالا من أناس بغير حق، والآن أريد السداد عنهم، فمنهم من توصلت إليه ومنهم من تعذر ذلك، وسؤالي: هل يجوز أن أنفق مال من تعذر الوصول إليه على إخوتي أو بعضهم، علما بأنهم مساكين وليسوا فقراء؟ إذا لا بد من أداء الحقوق إلى أهلها مهما أمكن ذلك، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. لكن إذا تعذر الوصول إليهم ولم تستطع الوصول إليهم لأنك لا تعرفهم ولا تجد معلومات تدلك عليهم، حينئذ تتصدق بالمال الذي لهم عندك على الفقراء والمحتاجين على نية أن هذه الصدقة ثوابها لهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: القرض بالبنك العقاري على المتوفى هل يعد مثل بقية الدين، وما معنى الميت المرتهن بدينه؟ نعم، الدين لا بد من وفائه، وإذا مات وعليه دين فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المدين معلقة بدينه حتى يسدد عنه دينه، سواء كان هذا الدين للدولة أو كان هذا الدين للأفراد، لا يتساهل فيه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة تقول: شيخ، كيف تصلي المرأة مع الإمام إذا كانت لا ترى الإمام ولا المأمومين، فهي إذا دخلت الجامع مثلا في الصلاة السرية والإمام قد أنهى الركعة الأولى، فهي لا تعلم أساجد هو أم راكع؟ إذا كانت المرأة أو المصلي رجل أو امرأة داخل المسجد، فإنه يكفي أن تسمع التكبير وتتابع الإمام ولو لم تره ولو لم تر من وراءه، إذا كانت تسمع التكبير وهي في داخل المسجد. واليوم الحمد لله سمع التكبير متيسر من واسطة مكبرات الصوت، أي تسمع التكبير وتصلي خلف الإمام ولو لم تره ولا من وراءه، إنما يشترط رؤيته أو رؤية من وراءه إذا كانت خارج المسجد. نعم. هذا السائل يقول: شيخ، يقوم بعض الأشخاص بذبح ذبيحة بنية الصدقة ثم يقوم بتوزيعها على أصدقائه المقتدرين ماليا، هل هذا يعد فعلا صحيحا؟ لا، الصدقة تكون على المحتاجين، تكون على المحتاجين من الفقراء والمساكين، هذه الصدقة لا تكون الصدقة على الأغنياء لا على الأصدقاء غير المحتاجين، هذا يسمى من باب الهدية وليس هو من باب الصدقة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا الأخ: حدثونا فضيلة الشيخ عن الأمانة وعن عظمها، وماذا يدخل في الأمانة، وهل يدخل تربية الأولاد في الأمانة؟ قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والأمانة ما أتمنت عليه، ما أتمنت عليه واستحفظت عليه، وأعظم الأمانة ما بينك وبين الله من فعل أوامره، ترك نواهيه، أداء الواجبات والفرائض، فدينك أمانة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الأعظم الأمانة هي التكاليف الشرعية التي عرضت على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا عرض إلزام، فأبينا أن يحملنها خوفا من إثمها وما يترتب عليها من الإثم. الإنسان لا يزكي نفسه. وكذلك تشمل الأمانة ما بينك وبين الناس، يستودعوك أموالا تحفظها فإنك تقوم بحفظها ورعايتها إلى أن تسلمها إلى صاحبها كما أخذتها، وهذا ما يسمى بالودايع. ومن الأمانات الأعمال الوظيفية التي يكلها إليك ولي الأمر، أي أمانة في ذمتك تقوم بالعمل الوظيفي على الوجه المطلوب، وإلا فإنه يكون متعلقا بذمتك لأنك تحملته وتقاضيت في مقابله راتبا شهريا، فيجب عليك أن تؤدي العمل الوظيفي على الوجه المطلوب. وكذلك من الأمانات الأسرار التي تكون بين الناس، بين الراعي والرعية، بين الرجل وزوجته، بين الصديق وصديقه، الأسرار التي لا يحب صاحبها أن يطلع عليها أحد وقد أفضى بها إليه، فإنك تحفظها ولا تفشيها. هذا من الأمانة العظيمة. الأولاد أمانة، من في بيتك أمانة في عنق، تقوم عليهم وتأمرهم، تنهاهم، تربيهم على الخير، تجنبهم الشر، تبعد عنهم وسائل الشر التي تغويهم أو تضلهم، تبعدها عنهم، تأمرهم بالصلاة والمحافظة عليها، كل هذا من الأمانة. الأمانة حمل ثقيل، ولكن المسلم إذا اتقى الله واهتم بها يسرها الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ السائل يقول: الشيخ، بأنني أعمل خارج مدينة الرياض بمسافة 150 كيلو متر تقريبا، وأذهب يوميا وأرجع، هل تنطبق علي أحكام السفر من قصر الصلاة ونحو ذلك؟ نعم، دمت تذهب مسافة القصر 80 كيلو فأكثر، فإنك تقصر الصلاة، تفطر في رمضان إذا احتجت للفطر ذهابا وإيابا، وفي مكان العمل إذا كنت ترجع في يومك أيضا تقصر الصلاة، إلا إذا صليت مع أهل البلد فإنك تتم تبعا للإمام. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ السائل أبو إبراهيم له مجموعة من الأسئلة، يبدأ هذا السؤال يقول: بالنسبة لفضل السنن الرواتب وأن من حافظ عليها بني له بيت في الجنة، هل المقصود المداومة عليها طول العمر، أم أنه يبنى له كل يوم صلى فيه 12 ركعة؟ يكتب له من الأجر بقدر ما أدى من العمل، إذا داوم عليها فهذا خير وأعظم أجرا، وإذا فعلها بعض الأحيان وترك بعض الأحيان يكتب له من الأجر مثل ما قام به من العمل، وإذا كان له عذر في تركها وهو ينوي فعلها يكتب له الأجر أيضا بنيته. يقول الشيخ: هذا السائل، ظهر في الأسواق عباءات غريبة وفاتنة، هل من نصح للأخوات المسلمات في تجنب هذه العباءات؟ لما رأى المنافقون والكفار رأوا أن المسلمين ترتدي نساؤهم العباءة، أرادوا أن يفسدوها ويحولوها عن مقصودها. العباءة المقصود بها الستر، ستر المرأة، تلبسها فوق ثيابها على رأسها إلى قدميها، تلتحف بها، تخفي زينتها، هذا هو المقصود بالعباءة، أو الجلال الكبير الذي يسمى بالملاءة، هذا من عمل المسلمين، من الستر الواجب على النساء. لما رأى الأعداء أن العباءة من الزي الإسلامي أرادوا أن يفسدوها بجعلها رقيقة، جعلها مطرزة، جعلها ضيقة، إلى آخر ما أحدثوا فيها، فهذه ليست عباءة، هذه عبء وليست عباءة. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تلبس العباءة الساترة التي ليس فيها زينة وليس فيها تطريز وليس فيها ما يلفت النظر، وإنما فيها الستر الذي يستر المرأة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل عمار يقول: لم تفي إحدى الحملات التي اشتركوا فيها بما وعدتنا فيه في العام الماضي، وأخذوا حقهم كاملا حيث كانت الخدمات أقل من العادية، ولم يهيئوا لنا ما وعدوا به من مسكن مريح وقمنا بأداء حجنا مجتهدين أفرادا ومجموعات، وكان هناك تقصير، هل لنا أن نطالب بما تبقى من أجرة الحملة أم نترك ذلك حسابا لأجر الله؟ على أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل وأن يفوا بالشروط وأن يقوموا بالواجب، لأنهم يتقاضون في مقابل حمل الحجاج يتقاضون أموالا، عليهم أن يؤدوا العمل كما أخذوا حقهم من الحجاج والمعتمرين. أما إذا قصروا في شيء أنتم بالخيار، إن شئتم أن تسمحوا عنهم هذا تسمحون بحقكم، وإن شئتم أن تطالبوهم عند المسؤولين عن الحملات. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بالنسبة يقول بعض الناس يطلب منا أن نقرأ الفاتحة على روح فلان الميت، ويريد منا أن نرفع الأيدي بذلك، هل ورد ذلك في شيء؟ هذا بدعة وليس فيه أجر، بل فيه إثم، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. الفاتحة لا تقرأ إلا في الصلاة، هي ركن من أركان الصلاة، أو تقرأ على المريض لأجل الرقية طلب الشفاء، أو تقرأ لأجل أجر التلاوة، لأجل الحصول على أجر التلاوة كسائر القرآن. أما أن تقرأ على الأموات أو على أرواح الأموات فهذا لا أصل له، وليس هو من الدين، وهو من البدع المحدثة وفيه إثم. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول لي أقارب منهم الأطرم والأبكم والأبلة، هل هم في التكاليف مثل العاديين؟ التكاليف على قدر الإدراك، على قدر الإدراك العقلي. الذي ليس عنده عقل ليس عليه تكاليف. رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، صغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. هؤلاء ليس عليهم تكاليف. إذا كان ليس عندهم عقول أصلا ليس عليهم تكاليف بالكلية. إن كان عندهم بعض الإدراك أو يصفون في بعض الأحيان فإنهم يقومون بالواجبات في حالة زوال عذرهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: شيخ، نحن في البراري في رأي الأغنام، وفي أيام البرد يتيمم البعض عدة فروض وذلك من شدة البرد، فما الحكم في ذلك؟ مأجورين؟ لا يجوز التيمم مع وجود الماء إلا للعذر، في العجز عن استعمال الماء. إذا عجز عن استعمال الماء إنه يتيمم. إذا كان البرد شديدا وليس عندكم ما تسخنون به الماء من الحطب أو من الغاز، فإنكم إذا خفتم من استعمال الماء والبرودة تتيممون بقدر الحاجة، ولا تستعملوا التيمم دائما كما يفعل بعض الأعراب، يظن أن التيمم دائما يتيممه على حافة البحر أو النهر أو البير ويقول عفور والله غفور. هذا من أمور الجهل. الله جل وعلا إنما أباح التيمم بالتراب في حالتين: الحالة الأولى عدم الماء فلم تجدوا ماء، الحالة الثانية إذا عجز عن استعماله لمرض أو لأن الماء قليل لا يتسع لشربه وحاجته، حاجة من معه ووضوئه، فإنه يوفر الماء لحاجته ويتيمم. الله جل وعلا قال: وإن كنتم مرضى، جعد المرض، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. فلا تيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله. ومن القدرة على استعماله أن تسخنه في البر، وقت البر سخنه بالمسخنات الموجودة لديه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.